عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لسه سامع سور القرآن وملخصات السور اليومية، ووصلنا لسورة تحمل اسم من أسماء الله. احنا في سور زي سورة فاطر، زي سورة الأعلى، تحمل اسم من أسماء الله زي سورة الرحمن، والسورة التي معنا اليوم سورة غافر. سورة غافر سورة مكية سميت باسم من أسماء الله، وقلنا إن الاسم دايما لما بيكون اسم من أسماء الله بيكون السورة لها علاقة بالكلام عن الله، بمعرفة الله عز وجل. هي أكتر آيات سورة غافر عن الله وعن أفعال الله عز وجل، مع طبعا ذكر المجادلين الذين يعني لم يرضوا بهذه الصفات ولم يعرفوا الله عز وجل كما ينبغي. عشان كده السورة بتحمل مع الكلام عن الله والكلام عن أفعاله، بتحمل معركة الكافرين مع هذا الكلام، مش عايزين حد يعرف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاحظ برضو في سورة غافر ان متكرر معنى الجدل ولفظ الجدل والحجة والمقارعات الكلامية. تلاقي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هتلاقي إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. لاحظتم كم الكلام عن الجدل في السورة ومعناه، يعني كلمة المحججة برضو أو يتحاجون بمعنى الجدل. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا الآيات. وهتلاقي كلام عن الإفك، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا الله فأنى تؤفكون. الاستهزاء، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وبعدين تيجي بقى الآية العمدة اللي في السورة، الآية الرئيسية اللي بنعتبرها دايما، بنحاول ناخد مفتاح السورة كده منها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب هتلاقي السورة هيكلها واضحة جدا، مقدمة عن ربنا، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، وذكر الملائكة حول العرش والمقدمة المعروفة، وبعدين قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون، وبعدين كلام عن الله مرة أخرى والصدينا عن سبيل الله. طيب إيه الرابط بين كل ده بصراحة؟ مع كل الآيات الباهرة زي ما قلنا وكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، هناك من سيصد، هناك من يصد عن سبيل الله. والمؤمن الحق لا يستطيع السكوت حينما يرى، هو يعرف الله عز وجل فيرى من يجادل في الله سبحانه وتعالى. عشان كده عندنا نموذج عظيم جدا في سورة غافر، مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون اللي ما عملنا عنه حلقات قبل كده، ان يعني ما قدرش يسكت. يا قوم ما لا مش يا قوم، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ يعني تحس كده ان هو ما قدرش يسكت. وهكذا حال الذي يعني يعرف الله عز وجل، لا يستطيع أن يسكت في مواطن الصد، لا يستطيع أن يسكت في مواطن الكلام عن الله عز وجل والصد والرد على الصد، الرد على من يصدون عن سبيل الله. فلذلك كلمة إن لننصر رسلنا وقصة مؤمن آل فرعون يتكاملوا مع بعض، إن دي النتيجة لما تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وتنصر دين الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء. إن ننصر رسلنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عشان كده سورة غافر. طب التكليف بقى إيه عما يأتي هذا النصر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني ببساطة أنت هتصبر وهتدعي، والاستغفار ده نوع من الدعاء. وعشان كده برضو من أكتر الحاجات الملحوظة جدا وأنت بتقرأ سورة غافر، خلي بالك منها جدا، سورة غافر من أكتر السور اللي اتكرر فيها معنى الدعاء، لان زي ما قلنا في صد عن سبيل الله وايات ربنا في الكون واضحه جدا وناس بتصد، يبقى يجي برضو الدعاء له اهميه كبيره جدا. الدعاء والتفويض لله عز وجل امام جهد اهل الباطل، لازم جهد الدعاء وجهد التفويض، وتبقى ممكن انك لو لم ترى في الدنيا فسترى هنالك يوم يقوم الاشهاد. طبعا الصوره مليانه كلام عن الداعين ونماذج الداعين، مش بس من البشر على فكره. يعني هتلاقي في الصوره دعاء الملائكه الذين يحملون العرش ومن حولها يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. شوف دعاء الملائكه والولاء الايماني والحب الذي لا يعرف حدود الزمان والمكان ولا حتى الفئه، يعني هم من جنس اخر، من خلق آخر. الملائكة حملت العرش، وشوف بيننا وبينهم قد إيه وحجمهم قد إيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن أحد ملك العرش مسير بين يعني شحمة أذنه وعاتقه، من كتفه يعني لحد شحمة أذنه، خفقان الطير 700 عام. ياه إيه الخلق العظيم ده! ومع ذلك هؤلاء الخلق بيكلموا ربنا وبيدعوه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. بيدعوا لك، بيحبوك، هم يريدون لك الخير. وهذا حال الملائكة، عندهم ولاء إيماني، بيحبوا من يحبه الله عز وجل ويبغضوا من يبغضه الله عز وجل. وهتلاقي في السورة كمان موقف دعاء، بس دعاء بقى متأخر، في دار غير هذه الدار في الآخرة. وقال الذين في النار لخازنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. بس خلاص ده دعاء متأخر. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هنلاقي برضو في كلام مهم جدا عن مسألة الدعاء في الصورة، مش بس المواقف. ثم قيل لهم: ما كنتم تشركون من دون الله فتكون إياه؟ قالوا ضلوا عنا. قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فكرة عدم الدعاء والدعاء، ودي حقيقة المرة اللي ناس كتير بيعترفوا. وكذلك يضل الله الكافرين الذين دعوا غير الله عز وجل، الذين طلبوا من غير الله. عشان كده الصور اشتملت، الصورة دي اشتملت على أوامر الصريحة بهذا الدعاء، ومش أي دعاء، الدعاء المخلص: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا بوضوح: ادعوه مخلصين، ليس في قلوبكم ولا في أعمالكم ولا جوارحكم أي نصيب لأي مخلوق. هو الله لا إله، هو الحي لا إله إلا الله، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. في المقابل في ناس ما بتطقش لا الإخلاص ولا الدعاء، وبتشمئز نفوسهم، زي ما ربنا قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. لو كنا دعينا للشرك كنتم تؤمنون. هذه السورة تبين هذا، تبين هؤلاء الذين لا يطيقون إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهنا ده معنى مهم جدا. فالحكم لله العلي الكبير، إن هذا برضو كلام عن ربنا سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء الذين يجحدون ويرفضون. وزي ما يعني ممكن أحيانا يوصلوا كمان مش بس مع رفض الدعاء، لا ده ممكن الاستهزاء بالدعاء، زي في السورة قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. يلا ورينا هيعمل إيه الدعاء بقى، يعني هيحصل إيه، يعني استهزاء بدعاء الله عز وجل. طبعا لما سيدنا موسى دعا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، طبعا حصل بالفعل، وهلك فرعون ومن معه بعد دعاء سيدنا موسى عليه السلام. والتكليف حتى للنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة بعد الجدال، بعد الكلام عن الجدال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. فاستعذ بالله، والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. هتلاحظ كتير جدا في الصورة مسألة الكلام عن الدعاء، وإزاي الحث على الدعاء ومعايير الدعاء وقيم الدعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيات بالدعاء التي يعني تجعل الإنسان فعلا في حالة من حالات الارتباط بهذه العبادة العظيمة. بل العبادة هي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. طيب، ممكن ما نشوفش إجابة هذا الدعاء في الدنيا؟ آه ممكن. فعشان كده تيجي كلام في الصورة بقى عن الآخرة وأسماء يوم القيامة، لأن احنا عارفين اللي ما بيستجابش له عاجلا هو ربنا كده سبحانه وتعالى، كده كده اسمه مجيب أو المجيب، فهو سبحانه وتعالى يجيب، بس ممكن يأخرها لك في حاجة تانية، يديها لك في حاجات تنفعك، إنما كده كده هتحصل إجابة. عشان كده الذي يوقن أن هناك إجابة حتى لو لم يكن في هذه الدار هو الذي يوقن بالدار الآخرة. عشان كده السورة بتكلمنا عن الآخرة، وبتدي ثلاث أسماء ليوم القيامة: يوم التلاق، يوم الآزفة، يوم التناد. هذه كلها تجعل الإنسان يعني يدرك أن هناك آخرة. تلاق يعني هيلتقي، وإنكم ستلاقون ربكم، والآزفة التي يعني تهز القلوب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والتناد الذي فيه النداءات ومشاهد. طبعا يوم القيامة في الصورة كثيرة جدا، بس يعني يصعب ان احنا نجملها كلها. فهذه ايضا من الامور التي يعني تاخد بالك منها كده وانت بتقرأ سورة غافر، ان هذه السورة فيها كلام كتير ايضا عن الاخرة. والاشواط بقى متقسمة، هتلاقي كل شوط فيه بقى هذا الذي ذكرته اجمالا. طبعا من اجمل الحاجات اللي يعني ممكن تقرأها في الصورة قصة مؤمن آل فرعون وكلامه العظيم، وفي حب وادب وتواضع وثقافة وتاريخ وفكر، وكل ده في هذه الموعظة البليغة التي وعظ بها فيه وخلد الله عز وجل ذكرها في كتابه موعظة مؤمن آل فرعون. طبعا برضو كلمات فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وكأنه يعني هو خلاص حد يعني بيمنعه، لكن هو يعني يريد أن يظهر في هذه الطريقة: أنتوا لا سيبونا نقتله أو أنا بشاوركم والله. لكن هو في النهاية هو يريد أن يفعل ذلك، وحاول فعلا أن يفعله لكنه لم يوفق. خلاصة الكلام عشان طولت عليكم، الصورة تمتلئ بالكلام عن الله بصفات الله عز وجل، تمتلئ بالجدال، ويعني الأمر بجدال من يرفضون هذه الصفات، والدعاء، الدعاء عموما، الدعاء الخاصة، الدعاء للنفس، الدعاء للغير، كل هذه الكلمات عن الدعاء كثرت جدا في السورة. وضرب الله عز وجل مثلا بجدال عظيم وماتع ومهذب لمؤمن آل فرعون، يبقى سورة غافر ترسيخ لمعرفة الله عز وجل مع رفض هؤلاء الذين ينبذون هذه المعرفة، بل وجدالهم بالحجة والبينة، ثم الدعاء للنفس وللغير. هذه يعني بعض رسائل هذه السورة العظيمة، سورة غافر.